تنزيل من يوم

كلنا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. looking forward, boy. It's a murder! فاليوم الذي يوم Thank you.